أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: أصابني رمد فعادني النبي صلى الله عليه وسلم، فلما برأت خرجت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كانت عيناك لما بهما ما كنت صانعا؟ قال: قلت لو كانت عيناي لما بهما صبرت واحتسبت. قال: لو كانت عيناك لما بهما ثم صبرت واحتسبت للقيت الله عز وجل ولا ذنب لك. وفي رواية: ثم صبرت واحتسبت إلا أوجب الله تعالى لك الجنة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم نعود زيد بن أرقم وهو يشتكي عينيه، فقال له: يا زيد، لو كان بصرك لما به، فذكر مثله. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال ربكم عز وجل: من أذهبت كريمتيه ثم صبر واحتسب كان ثوابه الجنة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إذا أخذت كريمتيه فصبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك بثواب دون الجنة. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد من الناس يصاب بلاء في جسده إلا أمر الله عز وجل الملائكة الذين يحفظونه، فقال: اكتبوا لعبدي كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير ما كان في وثاق. فحديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها صاحب ترتيب المسند في الترغيب في الصبر على فقد العينين وثواب ذلك، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثواب من ابتلي بعينيه وصبر على ذلك. وذكرنا قبل ذلك أن العبد لا يبتليه الله عز وجل بشيء إلا وكان من الله عز وجل للعبد أجر على ذلك، فيؤجر العبد على كل شيء، حتى الشوكة التي يشاكها، حتى النكبة، الجرح الذي يجرحه صغيرا كان أو كبيرا فيؤجر عليه. ومع ذلك لا يتمنى أن أحدكم البلاء، ولكن يسأل الله سبحانه العفو والعافية، فإذا حدث له شيء من البلاء فليصبر نفسه مثل ذلك. فمن أعظم ما يبتلى به الإنسان أن يفقد عينيه، أن يفقد بصره. فهنا في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه ومثل عن أنس بن مالك قال: زيد أصابني رمد فعادني النبي صلى الله عليه وسلم، فلما برأت خرجت، ذهب يزوره النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض يشكو من عينيه، فلما شفاه الله سبحانه وخرج ورآه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أرأيت لو كانت عيناك لما بهما، يعني لو كانت عيناك ذهبتا لما بهما من مرض جاء، كنت تعمل إيه؟ فهنا مش كل إنسان بيمرض يشفيه الله سبحانه، يشفي من يشاء ويظل المرض مع من يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى، ليرفع درجاته، ليكفر خطيئاته، لحكمة من الله سبحانه. فبيسأله: لو كان فضل معك هذا الرمض لغاية ما أذهب عينيه كنت تعمل إيه؟ فكان جواب زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: صبرت واحتسبت، لو كان عيناي لما بهما صبرت واحتسبت، كنت حنصبر لأمر الله، أنتظر الأجر، احتسبت الأجر يعني عند الله سبحانه، حسبان الثواب عند الله حسبان. قال: صبرت واحتسبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت عيناك بما بهما ثم صبرت واحتسبت لقيت الله عز وجل ولا ذنب لك، لقيت الله عز وجل ولا ذنب لك. ففي الأجر العظيم لمن ابتلي بعينيه وصبر على ذلك، فالله يكفر عنه من خطاياه ولا يكون له ذنب عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا صابر محتسب. لكن لو أن إنسان متضجر على أمر الله سبحانه، لو أن إنسانا ابتلي بعينيه ولكن كان منافقا كان فاجرا لم يجعله ذلك يقرب من الله بل كان بعيدا عن الله سبحانه فليس له شيء من الأجر. إنما الصبر للإنسان المؤمن هذا الذي يؤجر عليه أن يكون مؤمنا ويكون راضيا بأمر الله يكون صابرا منتظرا الأجر من الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال ثم صبرت واحتسبت إلا أوجب الله تعالى لك الجنة. ومثل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ربكم عز وجل من أذهبت كريمتيه. وفي رواية حبيبتيه. والحبيبتان والكريمتان العينان للإنسان من أشد ما يؤلم الإنسان ويكون شديدا على نفسه ألا يرى أن يضعف بصره فلا يرى الشيء الذي أمامه فهذا شديد عليه فسماهما الكريمتين والحبيبتين. فقال ربكم عز وجل من أذهبت كريمتيه ثم صبر واحتسب كان ثوابه الجنة كان ثوابه الجنة. وفي رواية أخرى قال الله عز وجل يا ابن آدم إذا أخذت كريمتي فصبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى. وهذا قيد فصبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى. الإنسان مجرد ما ابتلاه الله عز وجل يقوم يمسك نفسه ما يتضجرش على أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى ما يعترضش على أمر الله. نزل البلاء لا يملك معه إلا أن يصبر وأن يدعو ربه سبحانه أن يكشف عنه ما نزل. أما الضجر والإنسان يجزع من ذلك ويشكو ربه سبحانه بغير فائدة ويضيع منه الأجر من ربه سبحانه. فقال هنا لم أرض لك بثواب دون الجنة. إذا صبر واحتسب عند الصدمة الأولى لم يرض له ربه بثواب دون الجنة. في حديث آخر لأبي هريرة من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من أذهبت حبيبتيه أي عينيه فصبر واحتسب لم أرض له بثواب دون الجنة. حديث آخر لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه في من حبسه المرض عن عمل الخير. وقدمنا شيئا من ذلك بالأمس وهذه أحاديث أخرى. الإنسان الذي يكون في صحته يستغل هذه الصحة في طاعة الله سبحانه في الصوم في الصلاة في الأمر المعروف في النهي عن المنكر في الجهاد في سبيل الله. فإذا ابتلاه الله سبحانه وحبسه عن ذلك فإذا به يكتب له ما كان يصنعه في صحته وعافيته تفضلا من الله عز وجل عليه. فمن الأحاديث ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد من الناس يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله عز وجل الملائكة الذين يحفظونه فقال اكتبوا لعبدي كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير ما كان في وثاقه ما كان في وثاقه. فضل عظيم جدا من الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يكون الإنسان مريضا نايم في الفراش ومع ذلك يكتب له أنه صلى الجماعة يكتب له أنه صام تطوع يكتب له أنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر يكتب له أنه فعل كذا وكذا من الطاعات التي كان يحرص عليها قبل ذلك. إذا مرض كتب له ذلك. يا ترى إذا طال على الإنسان المرض هل يحرم من ذلك؟ لا. فضل الله عز وجل عظيم. مرض يمكث مع الإنسان أياما وليالي أو يمرض ويظل محبوسا سنوات ويكتب له في هذا الوقت كله الأجر على صبره على المرض وأجر الطاعات التي كان يعملها قبل ذلك في صحته وعافيته. فيقول الله عز وجل للملائكة الحفظة اكتبوا لعبدي كل يوم وليل كل يوم وليلة. يبقى شيء متكرر كل يوم اكتبوا له ما كان يصنع هذا العبد ما كان يعمله من خير ما كان في وثاقه. طالما أنا اللي مكتف وربطه بهذا المرض في فراشه اكتبوا له ما كان يعمله وهو صحيح وهو في حال عافيته. أيضا في حديث آخر له أيضا عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة. هنا قيد إذا كان على طريقة حسنة من العباد يبقى مواظب على الطاعات ما هوش مرة وخلاص على كده، لا مواظب. شوف أنت وأنت بتصلي نوافل الرواتب، مواظب كل يوم على أنك سنة الفجر تصلي ركعتين قبل الفجر، تصلي أربعة قبل الظهر، تصلي أربعة بعد الظهر، تصلي أربعة قبل العصر، تصلي بعد المغرب ركعتين، تصلي من الليل 11 ركعة، تواظب على هذا طريقة حسنة أنت عليها. فإذا مرضت كتب لك هذا كله وأنت لا تفعله، يبقى إنسان في مرض يدوبك بيصلي الفريضة ومش قادر يصليها، يصليها وهو قاعد، ويكتب له إنه يصلي الفريضة في ثواب الجماعة بسنن الرواتب التي لها بأجر الخطوات التي يمشيها إلى المسجد، فضل عظيم جدا من الله سبحانه، فهو الكريم سبحانه. ولذلك قال هنا في الحديث: إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العباد، يبقى طريقة طريق المطروق اللي رايح جاي عليه يعني، والمعنى إنه مواظب على هذه العبادة، مواظب عليها، فإذا مرض يكتب له هذا الأجر. ثم مرض قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طريقة. لغاية إمتى؟ لغاية إمتى يكتب له ذلك؟ قال: حتى أطلقه أو أكفته إليه، أو أكفته إليه. فالله عز وجل يقول: اكتب له ما كان يصنعه لغاية ما أطلقه، يعني من المرض لغاية ما يرجع صحيحا مرة ثانية، أو أقبضه إليه لغاية ما أتوفاه، اكتب له هذا كل ما كان يفعله. قال: حتى أطلق هذا العبد أو أكفته إليه. حديث آخر لعقبة ابن عامر وفيه نفس المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل إلا وهو يختم عليه. فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة: يا ربنا عبدك فلان قد حبسته، فيقول الرب عز وجل: اختم له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت. في هذا الحديث العمل يختم عليه، يبقى العمل الصالح الذي تفعله يحفظ عند الله عز وجل كالشيء الذي تحفظه مختوما مغلق عليه ما يضيعش، ما فيش حاجة تضيع عند الله سبحانه. فكل عمل يعمله العبد يحفظه الله عز وجل. إيه آخر الأعمال التي كان يعملها ويواظب عليها ثم مرض بعد ذلك؟ يكتب له ما كان يفعله من هذه الأعمال لغاية ما يتوفاه الله سبحانه وتبارك وتعالى، أو حتى يبرأ ويصح من المرض. حديث آخر في هذا المعنى لأنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتلى الله عز وجل العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله تعالى: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله، يكتب له صالح العمل الذي كان يعمله، فإن شفاه غسله وطهره. فإذا شفاه من هذا المرض غسله من ذنوبه وطهره من هذه الذنوب التي كانت قبل ذلك. قال: وإن قبضه غفر له ورحمه، وإن قبضه غفر له ورحمه، ذلك من فضل الله عز وجل. فالعبد حين يتذكر ذلك يعلم رحمة الله سبحانه تبارك وتعالى، ويعلم ويصدق بيقين ما يفعله ربه من كرم بعباده. فإذا مرض صبر وتصبر بمثل ما يتذكر من هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.